هل حقا لا إله إلا الله أو أم يعبد غيره معه، وعنده احتمال أن محمد رسول الله واحتمال أن يكون رجلا كاذبا، فهو يشك في ذلك وليس عنده يقين بأحد القولين، ولا يدري هل القرآن حق أم أنه كتاب مختلق، ولا يدري هل يبعث الناس يوم القيامة أم ليس هناك قيامة ولا بعث ولا نشور ونحو هذا. فهذا الإنسان زال من قلبه التصديق بسبب الشك. قال الله عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال غير واحد من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه: في قلوبهم مرض، قال: شك. هؤلاء أناس نطقوا الشهادتين وصلوا وصاموا، لكنهم منافقون لأنهم في ريب، كما قال تعالى: فهم في ريبهم يترددون. هم ليه ما جهدوش؟ مش عشان شغلتنا أموالنا وأهلنا، مش عشان أهليهم قالوا لهم ما تروحوش وعايزين ينموا فلوسهم، عشان هم أصلا متشككين في أصل الإسلام وأن الرسول بعث بالحق أم لا. تخيل لما تبقى شغلتنا أموالنا وأهلنا منزلة هم ما وصلوا لهاش. يعني ممكن الواحد يبقى ترك الجهاد الواجب علشان شغلته إيه؟ نفسه وأهله وأمواله. دي درجة من درجة عصاة المسلمين. لكن ربنا يقول: سيقول لك المخلفون من أعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يعني حالهم أسوأ. الحقيقة أنهم عندهم ريب في بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، عندهمش الإيمان أصلا. ده عصاة المسلمين هم اللي تركوا الجهاد عصيانا، لكن دول لأنهم مش معتقدين أصلا في صحة هذا الدين. قال العمل لجزء صحيح، العمل كل عمل من الأعمال الواجبة في جزء اعتقادي، وهو أنا أعتقد وجوب الصلاة، وبعدين إيه الجزء الثاني أن أنا أصلي وأدي الصلاة أقيم الصلاة، أعتقد وجوب صوم رمضان. إحنا مش معتقدين إن شاء الله وناويين إن رمضان يجي علينا ونقول يا الله ما بلغنا رمضان، هذا بناخد ثواب على الله ما بلغنا رمضان دي، لأن إحنا مستحضرين إن شاء الله إن رمضان لما يجي لما نصوم بقى هناخد ثواب إيه زيادة في الإيمان أكثر. لكن من دلوقتي وإحنا معتقدين إن رمضان اللي جاي فرض علينا لو إحنا أحياء، فإحنا ناويين من دلوقتي عشان كده تاخد ثواب إيماني على ذلك. وكلنا يقول يا لو ربنا يكتب لنا الحج السنة دي، أو أنت بتاخد كذا حاجة معتقد إن الحج ده من الإيه فرائض ومن الدين، حتى لو حجيت عايز تحج نافلة وتاخد ثواب على إنك بتحب الحج ونفسك تحج، تاخد ثواب عليه وانت قاعد كده. ولو حجيت بقى ربنا كتب لك الحج تاخد ايه؟ يزداد ايمانك بان انت عملت العمل. نرجع نقول ان لو واحد قال ايه الحج ده؟ ده شوية ناس عمال يلفوا حول الاحجار، ايه ده؟ دي وثنية، دي اصلا البقايا بتاعة الجاهلية اللي دخلت في الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم مرضيش يغيرها لهم، او ان الرسول اصلا عنده ان هو راجل ايه كان بيراعي الامور السياسيه وكده، وهو ما غيرش الحاجات دي عشان الناس ما تمشيش منه والعياذ بالله. وان دي من اثار الوثنيه. على فكره ملحدين كتير بيعتقدوا كده ان اللف حوالين الكعبه، ويصرحوا كده ان اللف حوالين الكعبه دي من اثار الوثنيه. انا ولي السعداوي ديك عارف. دول كفره اللي يعتقد ان الطواف بالكعبه والتمسح بالحجر الاسود، حتى التمسح بالحجر الاسود اللي هو مستحب، لان التمسح بالحجر الاسود معلوم من الاسلام بالضروره النهارده. يعني كل المسلمين عارفين ان ربنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع التمسح بالحجر الاسود. لو واحد ما يعرفش خلاص ما يعرفش. ده كان بيتكلم على الطواف بالكعبه وتعظيم الكعبه وان ده مش من الشرك. رجعنا وقلنا هذا الانسان زال من قلبه التصديق بسبب الشك، في قلوبهم مرض اي شك وريب. قال الله تعالى: فهم في ريبهم يترددون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: اذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط، يعني كل الناس، يشهد أن لا إله إلا الله